ما توصل به إلى وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، فأول سبب وثان علة، وعلة العلة كرمين هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق، والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة، وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم، والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، وهو عقلي كحياة لعلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب، ولغوي كأنت طالق إن قمت أو إن قمت قمتي إن قمتي، ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب، وعادي كغذاء لحيوان كغذاء الحيوان، وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب، ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها، وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها، وكصحة قبول ونفيه كنفي وإجزاء كنفي إجزاء، والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه. عندك من عند طبع غير هذه؟ وكصحة قبول في فاصل عندك فاصل في قبول فاصل اي في بعد الأثر مجموعة أثر مطلوب ما عندك مجموعة أثر زيادة يعني مجموعة أثر مطلوب ايه يعني شنو عبارة عندك كصحة كصحة قبول فاصل ونفي كنفي إجزاء بس بعدين الصحة شنو يعني إيه ما هذا الفاصل خطأ هنا يعني نشوف كصحة قبولون نفيه لا عندنا طبعا نحن الصحة وكصحة قبولون بين فاصلة ونفيه كان في إجزاء أي نفي قبول كان في إجزاء شوف يعني فاصلة أثر في المعنى شيخ قبول بفتح الطاء وبضمها شيخ جمع قبول إيه لا هو يقولون هذا لكن لغة تجوز إيه لغة تجوز أمره الشرط ما لازم عدم العدم الشرط لغة شرعا ايوه ولا لازم وجوده ولا عدم ايه فرض واو قصدك ايوه نعم قال رحمه الله والصحة شرعية كما هنا وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الشرعية فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه والعزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فشمل الخمسة والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ومنها واجب ومندوب ومباح والاثنتان وصفان للحكم الوضعي طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد ما زلنا في ذكر الأحكام الوضعية ذكرنا أن غالبها مجرد اصطلاحات ذكرنا خطاب الوضع والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف وذكرنا العلة ثم وقفنا بعد ذلك عند السبب قال والسبب لغة ما توصل به إلى غيره يقول كالحبل يتوصل به بالحبل إلى غيره كالماء في البئر، يتوصل إلى الماء بالبئر عن طريق الحبل، فالحبل سبب. قال وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. إن هاي التعريف السبب والعلة والشرط والمانع، ما يلزم سببه سبب ويلزم عليه العدم العكس. يعني بعض الشباب قد يلتبس عليه الأمر، يعني حفظها يختلط هذا بهذا، والحقيقة أن فهمها وضع مثال أنت عرف التعريف. عندنا الآن السبب في الصلاة مثلا، السبب مثاله دخول وقت، دخول وقت زوال دخول وقت، وشرطه الطهارة. في الزكاة عندنا السبب النصاب، والشرط الحول. ولذلك نأتي السبب مثلا في، أنا فهمت كأمثلة أنت تعريف يكون أسهل. فالزوال إذا وجد الزوال وجدت الصلاة، وجد الصلاة فيلزم من وجوده وجود، ومن عدمه عدم زوال عدم وجود الصلاة لذاته تعريف بغض النظر عن ما يجامعه. كذلك مثلا الشرط، في الشرط الزكاة شنو هي؟ الحول. هل إذا وجد الحول تجب الزكاة؟ لا لا، لابد من شنو؟ نصاب. فذلك لا يلزم من وجوده وجود الزكاة، ويلزم من عدمه عدم الزكاة. المانع الحيض مثلا، يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه عدم الحيض، لا يلزم وجود الصلاة أو عدمها. يعني هذا بالتبسيط حتى أعرف الأمثلة، ثم لكن ننتبه إلى أن الزوال هو شرط صلاة، لكن في الأحكام الوضعية السبب وليس بشرط. طيب، قال وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، ما يلزم من وجوده الوجود يخرج ماذا؟ ما يلزم من وجوده العدم المانع، أو ما لا يلزم من وجوده الوجود وهو الشرط، ومن عدمه العدم واضح. لذاته أي بغض النظر عن وجود شرط، عن وجود مانع أو شرط آخر. لذلك مثلا قد يوجد السبب لكن يوجد معه مانع فلا يوجد الحكم. الحائض إذا زال الشمس، زالت الشمس يلزم من وجوده الوجود، لكن هنا وجد مانع مثلا الحيض، فلا يلزم. هل يقال أن هذا الشرط لا يلزم الوجود؟ لا، نقول نتكلم عن ذات السبب، ذات السبب. وكذلك ويلزم من عدمه العدم، قد يوجد، قد يعدم هذا السبب، لكن قد يوجد شرط آخر أو سبب آخر يوجب مثلا فعل عبادة أخرى بغض النظر عن ذات السبب. فنحن نتكلم عن ذاته. قال فيوجد إلى آخره والواضح. قال فيوجد الحكم عنده لا به، وهذه يشير إلى هل الأسباب مؤثرة بذاتها أو غير مؤثرة بذاتها، وهذه حقيقة تتعلق بمسألة عقدية، والمؤلف رحمه الله جرى في هذا التعريف أو في هذه المسألة على قول الأشاعرة، وأنهم يقولون الأسباب لا ليست مؤثرة أبدا، لا بذاتها ولا بجعل الله عز وجل كون جعلها سبب. فيقولون النار محرقة ليس محرقة، ليس محرقة، لكن حصل الإحراق عندها لا بها. يعني لما جاء رجل القناة في النار حصل عنده الاحتراق، قدر له الاحتراق أثناء وجوده في النار، لكن ليس النار التي احرقته. القتل حدث عند وجود الطلقة مثلا والإصابة، حدث عنده القتل فعل الله، لكن الطلقة ليست سبب من سبب الزهوم في الروح. وهذا مبني على إنكار الأسباب. المعتزلة عكسوا وقال أسباب مؤثرة لذاتها، فالنار بذاتها محرقة، ومثلا الطعن بذاته مميت. فهذه مسألة قد ذكر بعض أن لها ارتباط في مسألة أفعال العباد. أفعال العباد الأشاعرة شنو مذهبهم؟ شو يقولون جبرية؟ شو يقولون؟ يقولون الإنسان محل الحوادث، لا نحل الجبر، مجبور، مجبور. لذلك نحو جمع الأسباب، كل ما يعني بتقدير الله، كالريشة في مهب الريح، فهو دل على أنه نفي الأسباب. طيب المعتزلة قدرية. المعتزلة نفوا قدرة الله عز، يعني نفوا خلق الله عز وجل أفعال العباد، فقال العبد يخلق فعل نفسه، فلذلك غلوا في إثبات الأسباب وأنها مؤثرة بذاتها. مذهب أهل السنة أن الأسباب مؤثرة بجعلها بجعل الله عز وجل، فهي مؤثرة لأن الله جل وعلا جعلها التأثير لا بذاتها، مؤثرة بجعل الله عز وجل لها التأثير لا بذاتها، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واللغة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، به أي بسبب الماء. وكذلك يضل به، كذلك يضل الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، به أي بالقرآن. واللغة كذلك دلت عليه، دل الثاني دليل لغوي، لذلك فماذا عرفه في اللغة؟ ها عرف السبب ما يتوصل به، وهذا هو التعريف اللغوي للسبب. ولذلك دل القرآن والسنة على أنه مؤثر، لكن لا بذاته بل بجعل الله له كذلك. قال رحمه الله ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترية فأول سبب وثاني علة، يعني يطلق السبب على إطلاقات عند الفقهاء، يطلق السبب على أربع إطلاقات عند الفقهاء كما ذكرنا في العلة، تطلق على كم إطلاق؟ ثلاث. هنا السبب يطلق على أربعة إطلاقات. إطلاق الأول قال ما يقابل مباشرة، ويراد بما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، لو أن إنسان حفر البئر والآخر دفع رجل فترد الرجل في الحفرة، من المباشر؟ الدافع. من المتسبب؟ الحافر. فتطلق على مقابل مباشرة. قال فأول، شنو معنى أول؟ الحافر. وثاني علة الموت التردية. طيب يعني من فوائد هذه، قلت أشرنا إليها سابقا لكن نشير باختصار، القاعدة أنه يجتمع مباشر ومتسبب، فالضمان على من؟ المباشر. الأصل إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في صورتين، هذه القاعدة. فإذا اجتمع حفر مع تردية أو دفع فالمباشر هو الدافع والضمان عليه. وكذلك لو أن الإنسان باع سلاح على آخر فقتل به ثاني، المتسبب البائع والقاتل المشتري هو المباشر، فالضمان عليه إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كان مباشر لا يمكن تضمينه، لا العبد يضمن يسلم بالجناية، كالحيوانات مثلا. فلو مثلا دفع أسدا على شخص فقتله الأسد، الآن المباشر الأسد والمتسبب صاحب الأسد، فالضمان أصلا على المباشر، لكن في هذه الصورة لا يمكن تضمين الأسد فيضمن المتسبب. والصورة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب، ويمثلون له بأن ما جاء أثر علي، يعني هو دليل ومثال أن علي رضي الله عنه شهد اثنان بالسرقة على فلان، فلان سرق فقطع علي يده ثم جاء بعد ذلك فقالوا أخطأنا، الآن القاطع من؟ علي أولي أمر أو سواء هو أو جلد، والمتسبب الشهود، فالآن تبين أنه قطعت يده بغير وجه حق، لا بد الضمان. طيب من يضمن؟ الأصل الأمر مباشر، هو ولي الأمر، لكن مباشرة هنا مبنية على السبب، وهي الشهود. ولذلك قال علي رضي الله لو علمت أنكم تعمدتما ذلك لقطعت يدكما. يعني لو تعمد أنكم فعلتم ذلك أنعمت لقطعت اليد. ليش يقطع اليد؟ لأنها مباشرة مبنية على السبب. لكن كونه ما تعمد ذلك فيدفعون الدية، دية في يد. شيخ القسم الثاني ما يدخل القسم الأول شيخ، لأن علي ما يمكن تضمينه لأنه محسن فيضمن المتسبب. ممكن يعني قد يقال هذا، لكن من باب التفصيل أن الأسد ما يكون تضمينه أصلا، ما يقع عليه الضمان، علي يقع عليه الضمان. ولذلك في صورة مثلا في القصاص ما قالوا مثلا ولي الأمر إذا طلب امرأة فأسقطت جنينا خوفا فالضمان على من؟ ولي الأمر، معناه متسبب فوقع الضمان عليه هنا. مني مفرط فما يدخل ممكن على كل حال ممكن قاعدة ممكن تكون قسم واحد، لكن في التوضيح يكون هذا. طيب الإطلاق الثاني قال وعلة العلة، أي يطلق ويراد به علة العلة. قال كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. علة العلة، الآن شخص رمى بالسلاح فقتل زيد، زيد بماذا قتل؟ بالإصابة صح؟ يعني هل قتل بالإصابة ولا قتل بالرمي؟ بالإصابة. قتل بالإصابة، والرمي سبب للإصابة، فالإصابة علة القتل والرمي علة العلة. الرمي علة الإصابة والإصابة علة القتل، فعلة العلة تسمى سبب والعلة هي الإصابة تسمى علة. طيب الإطلاق الثالث والعلة الشرعية بدون شرطها، تطلق يطلق السبب ويراد به العلة الشرعية بدون شرطها. قال كنصابي بدون حول. في الزكاة ذكرنا النصاب شرط ولا سبب؟ سبب. والاهتمام الحول شرط. فإذا وجد النصاب ولم يوجد الحول يسمى سبب، يعني العلة الشرعية. العلة الزكاة ما هي؟ وجود النصاب وتمام الحول. فإذا لم يوجد هذا الآن العشرة كاملة، جميع توفى جميع الشروط، انتبه جميع الموانع، فإذا اختل ولم فقد الشرط ووجد السبب يسمى سببا. العلة الشرعية كاملة، لكن إذا انتفى بدون شرطها. بلغ النصاب مو شرط شيخ؟ بلغ النصاب شرط. العلة الشرعية الكاملة لإيجاب الزكاة ما هي؟ ذكرنا خمسة أحسن، محله ووصفه، هذه العلة الشرعية الكاملة. إذا كانت العلة الشرعية كاملة وجبت الزكاة، لكن إذا فقد الشرط ما وجدت العلة الشرعية كاملة، لكن تسمى سبب. طيب ما الفائدة من هذه؟ الفائدة من هذه قاعدة كذلك، يجوز فعل العبادة قبل بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها. يجوز فعل العبادة بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. وألغي كل سابق لسببه. إيه فقبل السبب شرطه، قبل بعد السبب يجوز فعلها، قبل الشرط يجوز. لكن يعني الأحوال أربعة، فعل العبادة قبل السبب وقبل الشرط ما تصح، فعل العبادة بعد السبب وبعد الشرط صحيح. طيب مثال ذلك يعني الزكاة، لو زكى قبل السبب وهو الحول وهو النصاب، وقبل الشرط وهو وهو تمام النصاب تمام الحول فاسد. كذلك الكفارة اليمين، لو كفر قبل الحلف، الحلف سبب للحنث كفارة، والحنث سبب شرط للتكفير. لو كفر كفارة يمين قبل أن يحلف وقبل أن يحنث ما تصح كفارة. طيب القسم الثاني بعد السبب وبعد الشرط، لو كفر بعد الحلف وبعد أن حنث، قال والله لا أدخل دار فلان تم السبب، دخل دار فلان حنث تم الشرط، لو كفر بعد السبب وبعد الشرط صح كفارة. المرحلة الثالثة اللي في النص هذه، إذا كفر إذا فعل العبادة بعد السبب وقبل الشرط. في الزكاة السبب ما هو؟ بلوغ النصاب. والشرط تمام الحول. لو بلغ النصاب فدفع الزكاة قبل تمام الحول. بعد السبب قبل الشرط تصح. الحولين فقط. إيه نعم الحولين عن الشرط. طيب كفارة اليمين لو أنه حلف تحقق السبب. كفر قبل الحنف قال والله لا أدخل دار فلان. كفر قبل دخول دار فلان يصح ما يصح؟ يصح. وهذه فائدة هذا الإطلاق. الإطلاق الرابع قال وكاملة أي العلة الشرعية كاملة وهي وجود شروطها وانتفاء موانعها وتحقق مقتضى الحكم وشرطه وأهله ومحله كما ذكرناه في العلة. ويجوز فعل العبادة بعد الشرط وقبل السبب. أي نعم بعد الشرط لا ما يصير بعد الشرط قبل السبب ما يصير. أو قبل بعد السبب قبل الشرط. إيه بعد السبب قبل الشرط هو لو وجد الشرط وجد السبب خلاص. طيب قال رحمه الله وهو أي السبب قسمان وقتي ومعنوي. قال وقتي معنى وقتي أي معلق بالوقت لا تعلم حكمته. معلق بالوقت لا تعلم حكمته. وبمعنى آخر أوضح تعبدي. السبب الآن قال وهو السبب على قسمين. القسم الأول وقتي أي معلق بالوقت لا تعلم حكمته أو يطلق عليه تعبدي أي غير معقول المعنى. ومثال كزوال الظهر. الزوال سبب لصلاة الظهر سبب وقتي لأنه يعرف بمجرد الوقت. ما الحكمة أن الصلاة في هذا الوقت دون غيره؟ تعبد. القسم الثاني معنوي أي معقول المعنى. قال رحمه الله وهو يستلزم حكمة باعثة أي حكمة باعثة للحكم كإسكار للتحريم كالإسكار علة للتحريم والعلة معقولة المعنى وهي ذهاب العقل والضرر ونحو ذلك. وكذلك قالوا وجود الملك سبب الانتفاع فإذا ملك فلان هذه السلعة فهو سبب الانتفاع. هذا حكم سبب وقتي ولا معنوي؟ معنوي لوجود الملك. طيب ما فائدة ذكر هذه يعني أو هذا الإطلاق هذا القسم؟ هم الفقهاء الأصوليون رحمهم الله يقولون هل السبب والعلة بمعنى واحد أو بينهما فرق السبب والعلة. فبعضهم يجعل السبب والعلة مترادفين وأحيانا يطلق هذا من باب تجوز في العبارة السبب هو العلة والعلة هو السبب. وقيل السبب مباين للعلة فالسبب يطلق على ما لا تعرف حكمته اللي هو أي قسم ذكره؟ الوقت. والعلة ما علمت حكمته وهو القسم الثاني معنوي. ففرق القول الثاني يفرق بينهما فالسبب ما لا تعلم حكمته والعلة ما تعلم حكمته. والقول الثالث على ما مشى إليه المصنف رحمه الله وهو أن السبب أعم من العلة. السبب أعم من العلة ولذلك قال السبب يطلق على وقتي ومعنوي فيشمل ما تعلم حكمته وما لا تعلم حكمته. وأما العلة فهي ما تعلم حكمته أي القسم الثاني وهو المعنوي. وهذا كما ذكرنا إطلاق. طيب قال بعد ذلك تشمل ما يتعلق بقاعدة قضية العلة وكانت قريبة وبعيدة. تعلق بقاعدة نعم تعلق هل يدور الحكم مع علته أو لا لكن هذا غالب يذكرونه في القياس. طيب قال والشرط لغة العلامة. شيخ المؤلف لم يفرق بين السبب والعلة. المؤلف كأنه يرى أن السبب أعم لذلك قال سبع على قسمين. طيب قال والشرط الآن القسم الثاني أقسام خطاب الوضع الشرط. قال لغتنا العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى فقد جاء اشراطها أي علاماتها. وشرعا ها شنو مثال الشرط قبل أن أخذ التعريف؟ الطهارة. لا أوقات الصلاة شنو؟ سبب كلام شرط. أحسن لقد نبهنا، لكن شو شرط إطلاق الفقهاء لكن إطلاق الأصوليين سبب وليس بشرط، لذلك ما ينطبق عليه تعريف الشرط. ما نقول دخول الوقت أيوة. شرط لا مو شرط، أما الوقت نفسه سبب يعني دخول. طيب الشرط ما هو الشرط؟ ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدم يلزم من وجوده وجود العكس. أي شوف ذلك أنت تتربط. حطك مثال الشرط، مثال الطهارة. لو تطهر الإنسان هل معناه يجب عليه الصلاة؟ فلا يلزم من وجوده الوجود. طيب لو صلى من غير طهارة يلزم من عدمه العدم لذاته، أي بغض النظر عن وجوده سبب آخر أو شرط آخر أو مانع. شيخنا بس يعني قد يكون شيخ تعريف إجمالي، يعني لما أخذنا الطهارة مثلا قلنا شيخنا شرط، ثم قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجودها وجوب الصلاة. أيوة. لكن يلزم من وجودها صحة الصلاة. لا احنا لازم منها وجود شيخ. لا احنا نتكلم عن الطهارة كونها شرط لوجوب الصلاة، احنا ما نتكلم عن وجوب شرط لصحة الصلاة. يعني شيخ اطلق يعني لو قلنا بالنظر الى صحة الصلاة قد يصح كلامك انها سبب، انها يعني حتى الوقت دخول الوقت اذا نظرنا لصحة الصلاة قد يقال شرط، لكن احنا الان ننظر الى ان الطهاره شرط لوجوب الصلاه، مو نتكلم عن صحه الصلاه من عدمها. واضح؟ ايش قيسه ما قلت المساله كان شيخ الحبذان طول شروط الصلاه من هالوقت كانه علق على العباره، قال والاولى قبل دخول الوقت لهالمساله كانه لا مو لهذه المساله، هم يقولون دخول الوقت اول الوقت. اذا قلت دخول الوقت معنى ذلك إنه ما يصح فعلها بعد الوقت. واضح؟ واضح. عفوا إذا قلت شرطها الوقت معناها ما يصح فعلها بعد الوقت، لكن إذا قلت شرطها دخول الوقت فمعناها يصح فعلها بعد الوقت قضاء. هذا المراد. لا ما شرط بشيء معتمين، لا كذا أخذه من المعتمين. شيخ نطلق السبب على شرط الوجوب والشرط مثلا على شرط الصحة باصطلاح الفقهاء، اقصد يعني قارن الصلاه بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الاصوليين، هل مثلا يصح نطلق من ناحيه الاصوليه الشرط على شرط الصحه عند الفقهاء والسبب على شرط الوجوب عند الفقهاء؟ الشرط على شرط الوجوب، على شرط الوجوب مثل دخول الوقت. طيب وشرط الصحه عند الفقهاء مثل الطهاره نطلق على شرط من ناحيه الاصوليه مثل الطهاره شيخ. لا الطهارة الآن احنا نتكلم عن يعني لازم تعرف انت على ماذا تتكلم. انا اتكلم الآن عن وجوب الصلاة، فالطهارة شرط بهذا الاعتبار ودخول وقت سبب. لكن اذا اردت تتكلم صحة الصلاة كلاهما شرط بهذا من ناحية انه يلزم من وجوده الوجود. اي بس يلزم من وجوده صحة الصلاة، يعني هذا وجود، ويلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، يعني ممكن كان الاطلاق. تحتاج استقراء امثلة شيخ؟ لا يعني هو انت حط تعريف، انا كذا بسهل لكم بعطيكم مثال فطبقوا، انتم دائما تصعبون على نفسكم، حفظوا التعريف واللي ينطبق عليه التعريف هذا شرط واللي ينطبق عليه هذا سبب. طيب يقول رحمه الله تعالى وصلنا احنا شرط لغته طيب ولا عدم لذاته ذكرنا. قال فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة عن تسليم البيع، وإن استلزم عدمه بحكمة السبب تقتضي نقيض الحكم شرط الحكم. يعني هو حقيقة التقسيم هذا قليل فائدة لكن نذكره، وهو أن الشرط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط السبب، وأشار إليه بقوله فإن أخل عدمه أي عدم السبب أو عفوا عدم الشرط. هذا كان الشرط من قسمين الشرط السبب، فإن خلى عدمه أي عدم الشرط بحكمة السبب فشرط السبب، يعني شرط السبب يخل بحكمة السبب. قال مثاله كقدرة على تسليم. الآن من شروط البيع ماذا؟ القدرة. انتبه، القدرة شرط من شروط البيع. طيب البيع علة لماذا أو حكمتهم؟ ما الحكمة من البيع؟ انتقال الملك. لماذا انتقل الملك؟ يعني ما الحكمة من وجود البيع؟ هو البيع انتقال الملك، ما الحكمة منه؟ حاجة الناس، حاجة الناس إلى التبادل والأخذ والعطاء. فالقدرة شرط للبيع، واضح؟ حكمة البيع، الحكمة التي من أجلها شرع البيع، حاجة الناس. فالإخلال بالشرط يؤدي إلى الإخلال بحكمة السبب وهو حاجة الناس. ذلك قال فإن خل عدمه أي عدم الشرط، فعدم وجود القدرة على المبيع يخل بماذا؟ بحكمة السبب أي حكمة البيع. ما هو حكمة البيع؟ حاجة الناس. حاجة الناس. فلذلك الأصل أن البيع شر لحاجة الناس، فكون إنسان يبيع ما لا قدرة على تسليمه ألا ما يقع فيه ذهاب الحاجة. يعني أنا أبي مثلا أشتري الطعام، شرع البيع لحاجة للطعام، فإذا كان إنسان ما يملك كيف يبيع؟ ما يخل بماذا؟ بالحكمة التي لأجل شرع البيع. طيب والقسم الثاني شرط الحكم، وأشار إليه قالوا استلزم عدمه أي استلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. إذا عدم الشرط أعطانا حكم نقيض الحكم لو وجد، إذا كان الإخلال بالشرط يعطينا حكم يناقض الحكم لو وجد الشرط، فهذا يسمى شرط الحكم. كما مثاله ماذا؟ الطهارة شرط للصلاة، صح؟ طيب الإخلال بالطهارة، لو صلى بغير الطهارة يعطي نقيض الحكم، لو صلى بطهارة أثيب، لو أخل بهذا الشرط فصلى بغير طهارة أثم. فالإخلال بشرط الطهارة يخل بماذا؟ يعطي نقيض الحكم، ذلك قال يسمى شرط الحكم. على كل حال كما ذكرنا هذا مجرد الصلاح، حقيقة الفائدة فيه قليلة. الحكم لا تصح الصلاة مع الإثم، لو وجد الشرط صحت مع الثواب. طيب ثم قال تقسيم آخر، وهو أي الشرط منحصر في أربعة أنواع. واحد شرط عقلي أي ما يعرف اشتراطه بالعقل، ما يعرف اشتراطه بالعقل، قال كحياة لعلم. فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، يلزم من عدمه العدم. لكن هل يلزم من وجود الحياة وجود العلم؟ لا. فلا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، لكن يلزم من عدم الحياة عدم العلم، فهذا شرط عقلي. القسم الثاني قال شرط شرعي، وهو ما عرف اشتراطه بالشرع، مثاله كالطهارة للصلاة. الثالث لغوي، ما يعرف اشتراطه بالعقل باللغة، قال وهو التعليق الحاصل بأحد أدوات الشرط، قال كأنت طالق إن قمت، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أدوات الشرط. وهذا كالسبب، شوف قالوا هذا كالسبب. عندك فاصلة أقوها؟ نعم. عندك فاصلة؟ احنا ما عندنا. وهذا كالسبب فاصلة لأنها متعلق بما قبله، بعدين وعادي هذا القسم الرابع. وهذا كالسبب يعني الشرط العقل اللغوي كالسبب، وهذا إشارة به القرافي رحمه الله. وقال الشروط اللغوية أسباب. الحين دخلنا مرة ثانية بمعرفة التعريف. السبب ما هو؟ الشرط ما هو؟ ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. فإن قمت فأنت طالق. هو إن من حيث اللغة إن شرط ولا مشرط؟ لغوي. واضح؟ هو شرط لغوي. تعريفنا ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم عليه على هذا تعريف ماذا؟ اصطلاحي. نعم. فمن حيث اللغة وجود إن أو لغة الشرط هو لغوي، لكن من حيث الاصطلاح هو سبب ولا شرط؟ سبب. سبب ليش سبب؟ إذا وجد الدخول وجد الطلاق، وإذا عدم الطلاق عدم الدخول عدم الطلاق، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدم عدم. لذلك يقول القرافي الشروط اللغوية أسباب، أي أسباب شرعية. فهذه العبارة من حيث اللغة شرط، ومن حيث الاصطلاح سبب. طيب، قال الإطلاق الرابع وعادي كغذاء للحيوان، والعادي معنى ذلك أنه عرف اشتراطه بالعادة كغذاء للحيوان. الغالب أن الحي حيوان الحي يحتاج إلى الغذاء، فإذا وجدت الحياة وجد الغذاء، أو إذا وجد الغذاء وجدت الحياة، وإذا انتفى الغذاء انتفت الحياة. انتفى على كل حال العادة. كيف أحد يعيش من غير طعام؟ الله. إيه لا ما أتكلم عن الله زوجته. طيب، قال وما جعل مسألة بعد ذلك، قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. الشروط ذكرنا إما شروط شرعية أو شروط لغوية. هناك شروط جعلية هو الإشارة إليها، وما جعل قيدا يعني لو أن في البيع مثلا اشترط أن تكون السيارة بيضاء، اشتريت منك السيارة على أن تكون بيضاء، هذا الشرط شرعي؟ لا جعل. طيب لغوي؟ لغة ما جاء بإن أو بإحدى لغات الشرط، أو قال اشتريت سيارة حمراء وصف، الآن ما في شرط لغوي، شرط جعلي. الشرط الجعلي يلحق بماذا؟ بالشرط الشرعي أو بالشرط اللغوي؟ يقول هو هنا وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد، كشرط في البيع أو شرط في النكاح، فكشرعي أي حكم الشرط الشرعي. يعني كأنه قال لماذا كشرط شرعي؟ لأن الشارع علق صحة البيع بما اتفق عليه متعاقدان، أو علق نفوذ البيع بما اتفق عليه متعاقدان، فلو أخلى المسلمون على شروطهم، لو لم يوجد هذا الشرط يلزم من عدمه العدم. وقيل أنه كالشرط اللغوي، كالشرط اللغوي. لماذا كالشرط اللغوي؟ قال اشتريت سيارة حمراء، كأنه قال قبلت البيع إن كانت السيارة حمراء. على كل حال كما ذكرنا هذا أمر كذلك مجرد اصطلاح. فالشرط الجعلي هل هو كالشرعي كما ذكر مصنف، أو كاللغوي، أو كاللغوي يحتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله واللغوي أغلب استعماله واستعماله في سببية عقلية وشرعية. يعني الشرط اللغوي الأغلب أنه يستعمل في أمرين، الأمر الأول سببية عقلية يعني سبب عقلي، إن دخل زيد فزيد موجود، دخول زيد الدار يدل على وجوده ما يدل عقلا. كذلك إطلاقه الثاني على الشرعي، كثير استخدم الشرط اللغوي في السبب في سببية شرعية، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا شرط لغوي لكنه ما سبب الطهارة؟ الجنابة، فهو سبب شرعي. آخر أسأل في الشرط، قال واستعمل أي الشرط اللغوي لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. في اللغة يطلق أو استعمل الشرط اللغوي في شرط لم يبقى لحصول الشيء إلا هذا الشرط، يعني توفر جميع الشروط إلا هذا الشرط. ويقولون مثلا إن تأتيني أكرمك، إن تأتيني لغوي بمعنى حصلت جميع شروط الإكرام، أنا أهل الإكرام عندي مال، أنت أهل لأن تكرم تستحق الإكرام، البيت موجود، الطعام موجود، ما أبغى إلا أنك تأتي، إن تأتيني أكرمك، ما أبغى إلا مجيئك. فهذا يقول إذا تحقق جميع شروط إلا هذا الشرط الواحد يسمى أن توقف الحصول عليه يسمى شرط، لم يبقى لمسبب شرط سواه يسمى شرط لغوي. طيب قال رحمه الله والمانع. نعم كل اللي خذيناه بالشرط بس اصطلاح شيء. اصطلاح حسنت ذلك، ومعرفة الاصطلاح ومعرفة أن هذا يلزم منه وجود، ومعرفة قاعدة ألغي كل سابق لسبب لا شرطه. يمكن بس أول جملة لا كل هو اصطلاح، معرفة اصطلاح يعني كلنا معرفة اصطلاح. طيب قال والمانع هذا الرابع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم. أعطي مثال الحيض أو الدين في الزكاة القول بأنه مانع، فإذا وجد الحيض انتفت الصلاة، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه، عدم الحيض وجود ولا عدم لذاته. قال رحمه الله وهو أي المانع إما أن يكون مانع للحكم أو مانع للسبب، فقال المانع على قسمين، مانع لحكم أو مانع لسبب. مانع للحكم يقولون ما هو، قال كأبوة في قصاص، أن يعطي نقيض يعني المستلزم لحكمة، مانع الحكم مستلزم لحكمة تقتضي نقيض الحكم يسمى مانع الحكم. القصاص ما هو سببه؟ القتل. طيب الأبوة مانع للقصاص لماذا؟ لأنها تعطي نقيض الحكم، حكمتها تعطي نقيض الحكم. القصاص كون هذا فلان سبب في إعدام فلان فيعدم، لكن في الأبوة يكون مانع، مانع لحكم القصاص. لماذا مانع؟ الحكم من القصاص عدم فلان يعدم، لكن الأبوة الآن سبب لإيجاد الولد، فلا يكون الولد سبب لإعدام الأب، فهو مانع لحكم لأنه يقتضي نقيض الحكمة التي من أجلها شرع. أو اسم الثاني مانع للسبب، كل حالة كلها الاصطلاح يعني أمر بسيط. أو مانع للسبب أي وصف يخل وجوده بحكمة السبب، مانع للسبب يخل وجوده بحكمة السبب. الأول يعطي النقيض، هذا يخل بحكمة، يقول كدين مع ملك نصاب، الآن النصاب سبب للزكاة وجوب الزكاة، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن من بلغ عندما النصاب هو غني فلا بد أن يواسي غيره، الغني لا بد أن يواسي غيره، عنده مال زكوي تم نصابا فيجب عليه أن يزكي، ما الحكمة؟ مواساة الفقير. لو وجد عليه دين فالدين مانع لسبب الزكاة، لماذا؟ لأنه يخل بحكمة السبب. الفقير الذي عليه دين الآن هو يحتاج المواساة فكيف يواسي غيره؟ هو يحتاج إلى زكاة المواساة فكيف يواسي غيره؟ فهذا مانع للسبب، أي السبب لأجله شرع الحكمة. طيب ها؟ الشيخ طبعا عهدك بالنوم فلا يرسل في الإناء تغسل ثلاثة منه لا يدري أن يبات يده. السبب شيخ لهذا الحكم لا يدري أين باتت يده. طيب شيخ لو شيخ وضع حدث شيخ هنا وجد مانع يخل بحكمة السبب، فلما راح تتأذى المفروض ينتفي. ما يجب الغصب المفروض، لا مو المفروض، أنت تنازع في أصل المسألة. لذلك غسل اليدين عند استيقاظ من النوم ما هي علتها؟ يقولون تعبد. انتظر لحظة. لحظة. الأمر الأول أن يقال العلة معقولة وهي مثل ما قلت منصوصة لا يعلم أين بات يده، فنعم نقول إذا لم يوجد، إذا غطاه في جراب فهذا يدري ما يغسل يده، إذا قلنا العلة معقولة. هذا قول. والقول الثاني هذا به الشافعي، قال العلة أن العرب كانوا في بلاد حارة كانوا يستخدمون الجمار، فإنه الجمار لا يزيل أثر كلية وكانوا يعرقون في الليل، فقد يدخل يده في دبره فيصيب شيء من أثار النجاسة. وإن قلنا تعبدي فلا تري سؤالك، تعبد معقول غير معقول معنا. بتقول لي العلة منصوصة، أقول لك العلة غير منصوصة. أنا أعطيك مثال وأنت تجاوبني بعدين تقول ليش. سألتك وين فلان، قلت لي ما أدري وين فلان. الآن شنو هذا؟ جهل. فأنا أقول لك أنت ما تدري وين فلان. لما أقول لك أنت ما تدري وين فلان، هل معناته أن فلان لا يعلم ولا معناته أني أنا أعلم؟ لما أنا أقول لك أنت ما تدري وين فلان، معناته أني أنا ما أعلم، أنت عاد احتمالين تعلم أو لا تعلم. أحسن. طيب احتمال أغرب، لما أقول أنت ما تعلم وين فلان، هل نفيت عدم عدم العلم بفلان ما حد يعلمه، أو نفيت علمك أنت؟ نفيت علمي أنا. أحسن. أما أنا علمي احتمال واحتمال، وكذلك في الحديث. فلما قال لا يدري أحدكم أين باتت يده، لا يدري أنت يا مكلف ما تدري، لكن دلت الأدلة كما ذهب الشيخ الإسلام الحكمة عبث الشيطان، ولذلك فإن الشيطان يبيت على خيشومه قال أمر بالاستنشاق، فيرون أن العلة هي عبث الشيطان، فتكون عبث حقيقي معنوي الله أعلم. ولذلك يقولون عن شيخ الإسلام العلة العبث متعبدية، العلة العبث، ومع ذلك يوجب غسلها ولو كان في جراب. إذا قلنا تعبدية كذلك يوجب. شيخ العبث يزول بالأذكار؟ لا ما يزول والله أعلم، لأن ما يعني حقي... ما تعلم كيفية العبث أصلا. شيخ على قل لو إذا قلنا العلم منصوصة، شيخ ليش ما نقول شيء في النوم؟ يعني النوم شيخ مثل ما يذكرون مظنه الحدث. نعم نعم. فمثلا شيخ لو واحد مثلا مثل ما هذا وضع يده في جراب ما وجبنا عليه الغسل، هذا مثلا شيخ عليه اجهزه مثلا واحد ينظر اليها ولا يدري انه ما احدث قطعا؟ لا ما يدري، يعني ما يمكن العلم انه هل خرج من ريح ولا ما خرج من ريح. لو قدر شيخ وضعنا عليه اجهزه لو قدر نقول ما احدث ما يمكن، يعني ما يمكن معرفه هذا. طيب قال قبل أن ننتقل إلى ما بعده، المانع كذلك يقسمونه على ثلاث أقسام ما ذكره مصنف، كل شيء باختصار يقول هناك مانع للدوام ومانع للابتداء، يمنع ابتداء الشيء ويمنع دوامه. يقولون كالرضاع بالنسبة للنكاح، فالأخت بالرضاع يحرم ابتداء نكاحها ويحرم دوام النكاح لو عقد عليها وهو لا يعلم أن أخته من الرضاع، فتبين أخته مانع للدوام والابتداء. القسم الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام، يقولون كالإحرام للنكاح، المحرم ما يريد أن يبتدئ النكاح لكن يدوم النكاح وما يدوم، والذي أحرم طلقة مرته ما شرطه مراته. القسم الثالث مانع للدوام فقط، ما الدوام الابتداء. الأول مانع الدوام والابتداء، الثاني مانع للابتداء، الثالث مانع للدوام. الأول مانع للدوام والابتداء مثاله شنو؟ والثاني مانع للابتداء دون الدوام كالإحرام عن النكاح، والثالث مانع للدوام فقط يقولون كالطلاق، إذا طلق امرأته فإنه يمنع من دوام النكاح، لكن لا يمنع من ابتداء نكاح مرة أخرى إن كانت دون الثلاث. طيب، قال رحمه الله: ونصب هذه، أي السبب العلة والسبب والشرط والمانع، مفيدة مقتضياتها، أي نصبها يفيد ما يقتضاه مقتضياتها. فالسبب يفيد وقوع السبب المسبب، والشرط يفيد وقوع المشروط، وهكذا. قال: وهذه الأمور مقتضياتها حكم شرعي، أي قضاء من الشارع. طيب، قال رحمه الله: ومنه فساد وصحة. وذكرنا في أول الأحكام الوضعية أن المؤلف قسم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام، لذلك وأشار إليه. قال في أول فصل: وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع، فقسم إلى أربعة. ومنهم من يزيد الصحة والفساد، ومنهم من يزيد الرخصة والعزيمة، ومنهم من يزيد التقديرات كالقرار. ذلك قال: ومنه، أي من الأحكام وليس أقسام مستقلة، فساد وصحة. ثم عرفها بعد ذلك، قال: وهي أي الصحة. الصحة يختلف تعريفها عند الفقهاء ويختلف تعريفها عند المتكلمين. فالأول قال تعريفها الصحة عند الفقهاء، يعني الآن عندنا تعريف المتكلمين وتعريف الفقهاء، وعندنا تعريف الصحة في العبادة وتعريفها في المعاملة. فأولا تعريف الصحة في العبادة، قال: وهي في عبادة. واضح؟ طيب، تعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء قال: سقوط القضاء بالفعل، أي بسبب الفعل. فإذا صلى صلاة اجتمع فيه الشروط وانتفت الموانع فهي عبادة صحيحة. ما معنى عبادة صحيحة عند الفقهاء؟ قالوا: سقوط القضاء، ما يقضي. لماذا؟ بالفعل، أي بسبب فعلها. عند المتكلمين ما نظروا إلى القضاء وعدمه، قالوا: نظروا إلى أمر آخر وهي موافقة الأمر، فقالوا: الصحة في العبادات موافقة الأمر، ولا علاقة في القضاء وعدمه. طيب، لماذا قالوا هذا؟ الحج الذي وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، ايش حكم حجه؟ فاسد أو باطل؟ فاسد. طيب، يجب عليه القضاء، يجب عليه إتمام الحج وما يجب؟ يجب. فالآن الحج الفاسد يجب عليه الشروع فيه، فهو ليس بباطل قطعا، لأنه يجب عليه إكماله، ومع ذلك يجب عليه قضاؤه. شبهه بمطيق، يجب عليه القضاء. فالآن أنتم تقولون الصحة ما يسقط القضاء. طيب، وهذا الفعل الآن ما يسقط القضاء، وكذلك هو مأمور به بالشرع. فلذلك قالوا ماذا؟ هو مأمور به بالشرع ولا يسقط القضاء، فكيف يكون صحيحا؟ طبعا صحيح بالنظر إلى شنو؟ أنه مأمور به، لكن مو من حيث التسمية. ممكن يقصدون بالفعل هنا الفعل الذي صفرت أركانه وسنشوره. إيه، هو الآن حج الفاسد شو تسميه؟ خاصة هم يقولون صحيح، إما صحة وما فساد عند الجمهور، ما عندي باطل فساد. فش بتسمي هذا الحج؟ فاسد. معناته شنو؟ معناته باطل، صح؟ صح. طيب، الباطل يا فقهاء عرفتم الصحيح ما لا يسقط فيه القضاء، والباطل ما لا يسقط فيه القضاء. باطل يجب مضيفه. أحسن، هذا يستثنى، يعني الصحيح نقول يستثنى، لكن هو الآن يورد على التعريف ذكره. طيب، فقال المتكلم: لا، العبرة بموافقة الأمر. السلام عليكم. طبعا هذا أغلب كتب الأصول يذكرونه، تعريف الفقهاء، تعريف المتكلمين. ماذا ينبني على الخلاف؟ ذكر بعضهم أنه مما ينبني على الخلاف لو صلى المكلف يظن أنه متطهر وصلى فتبين عدم الطهارة، عند الفقهاء سقط القضاء، فالعبادة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة. عند المتكلمين وافق الأمر، وافق الأمر يسقط غلا ما يسقط غلا ما يسقط ها؟ مقتضى كلام يسقط غلا، وهذا قال به بعض المتكلمين لا كلهم. وقال ابن قيط موافقة الأمر يعني مجرد أتى بالفعل بشروطه في ذلك إيه، هو يظن أنه على طهارة والعمل بالظن معمول به في الشرع، فهو عمل بمقتضى ما أمر به الشرع. لا لا عموم الفقهاء كصلاح الفقهاء يقولون مصطلح الأصوليين، متكلم يقصد الأصوليين يعني غالبا. طيب وقيل الخلاف لفظي، وهذا أشار له ابن دقيق العيد، قالوا لأن على كلا القولين يلزم القضاء، يلزم الإعادة على كلا القولين، وهذا القول أكثر المتكلمين، وحكي عن كل المتكلمين، ما في أحد يقول ما يقضي. وأما قولهم موافقة، يعني من أنزله على هذا الخلاف فقالوا موافقة الأمر، فنقول ما تقولوا ما معنى موافقة الأمر؟ إن أردت موافقة الأمر الأول هو الصلاة بطهارة، هل وافق؟ لا ما وافق أمر الشرع. طيب إذا قلت موافقة ظن المكلف، فظن المكلف تبين خطأه، وعلى هذا لم يوافق ظن المكلف. وأظن ضعته نعيد، يعني الموافقاء يقولون سقوط القضاء هذه الصلاة ما صدق بها القضاء يعيد. عند المتكلمين من ألزم بعضهم قال مقتضى كلامكم أنه لا يعيد، يعني وافق الأمر، مع أن أكثرهم يقول يعيد. فلهم أن يجيبوا نعم موافقة الأمر عندنا، ماذا نقصد بموافقة الأمر؟ إن قصدنا موافقة الأمر أي أمر الشارع بالصلاة، هل وافق أمر الشارع؟ ما وافق. وإن أردنا موافقة أمر ظن المكلف، المكلف كان يظن أنه على طهارة، نقول تبين خطأ المظن، فتبين أنه غير موافق الأمر، فالخلاف لفظي. ما يترتب عليه الثواب شيخ؟ لا يأتينا الثواب عن غريب، لكن الخلاف من حيث التعريف الظاهر والرانع لفظي. وإن أنا إيش أشرت الإشارة هذه؟ لأن بعضهم يقول الخلاف له ثمرة، وهي أنه لو صلى ظانا طهارته وتبين عدمها يعيد، لكن نقول لا يلزمهم والخلاف لفظي. طيب قال وفي معاملة، الآن عرفنا الصحة في العبادة عند الفقهاء عند المتكلمين، الصحة في المعاملة قال ترتب أحكامها أحكام المعاملة المقصودة بها أي بالمعاملة عليها، ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها أي بالمعاملة عليها، فالبيع يفيد الملك ترتب عليه أثره، وعقد الزواج يفيد الزوجية وحل الاستمتاع ترتب عليه أثره. قال ويجمعهما أي أنه يقول هناك تعريف للصحة يشمل الصحة في العبادة والصحة في المعاملة، هناك تعريف الصحة يشمل تعريف واحد يشمل الصحة عند المعاملة والعبادة. قال ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، أي على ذلك الفعل، ترتب أثر مطلوب على ذلك الفعل. الفقهاء طيب شلون يندرج كل تعريف؟ الفقهاء في العبادة ايش قالوا؟ سقط القضاء، فالأثر ترتب أثر عليه، الأثر عند الفقهاء القضاء سقوط القضاء، والأثر عند المتكلمين موافقة الأمر، والأثر في المعاملة حصول المقصود منه، ذلك هذا تعريف يشمل الكل. طيب قال فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة، أي بصحة عبادة يترتب إجزاؤه، وإجزاء ما هو الإجزاء؟ قال وهو أي الإجزاء كفايتها في إسقاط التعبد، يعني عدم القضاء، عدم القضاء عند الفقهاء. طيب انتبه، قال ويختص بها، شنو يختص؟ الإجزاء بالعبادة، الإجزاء ما يختص؟ لا موجود، ما يختص بها ها؟ وقفنا شيء احنا قاعد يقرا الاوراق الصحه وهو كفايتها في اسقاط التعبد واسقاط التعبد ويختص بها موجودة. طيب ويختص بها يعني يختص الاجزاء بها بماذا؟ بالعباده. بالعباده اي سواء كانت العباده واجبه يطلق عليه اجزاء وسواء كانت العباده مستحبه يطلق عليه اجزاء وهذا ما ذهب اليه المؤلف يعني يختص بمصطلح الاجزاء يعني لفظ اجزاء هل يدل على وجوب ولا على استحباب؟ يدل على الوجوب او الاستحباب على الصحه يعني على اي على اجزاء العباده على صحه لكن كم الاجزاء صرف في الفرض لان كان يرفع الذم عن المكلف لا احسنت هذا الخلاف حياتينا ان شاء الله دائما مستعجلين الساعه 10 نسال طيب الاجزاء على المؤلف يختص بالعبادة سواء كانت عبادة مستحبة أو عبادة واجبة وقال القرافي يختص الإجزاء بالعبادة الواجبة دون المستحبة ماذا يترتب عليه انتبه يترتب عليه آثار عملية واحد حكم الأضحية جمهور أهل العلم في حكم الأضحية سنة وهذا وهذا عن الخلفاء بكر وعمر وقيل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تجزئ في الأضاحي والإجزاء يختص بماذا؟ بالعبادة إطلاقا بالعبادة فعلى هذا القول يعني قلنا أربعة لا تجزئ في الأضاحي على القول الأول نحتاج إلى دليل يدل على الإجاب أو على الاستحباب لأنه يحتمل الإجاب ويحتمل الاستحباب وذلك قالوا بالاستحباب يوجد أدلة أخرى والقول الثاني أن هذا الوجوب لأن الإجزاء يطلق على الواجب الواجب طيب فرع ثاني في وجوب قراءة الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام كان في رواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن لا تجزئ صلاة فهل المراد الوجوب أو الاستحباب على القول الأول يحتاج دليل خارجي وعندنا صلاة وعندنا دليل آخر يدل على يعني إما على قول الجمهور أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في رواية أخرى أو أنها على الحنفية لا تجب إنما يجب قراءة أي شيء من القرآن فحملوه على الاستحباب أو على عدم وجوب الفاتحة لأنهم أو عفوا على وجوب الفاتحة القول الثاني أنه فاتحة واجبة لماذا؟ لأن الإجزاء يختص ها بالواجب مثال ثالث أخير حكم الاستجمار والاستنجاء قال عليه الصلاة والسلام يذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بالثلاثة أحجار فإن تجزئ عن تجزئ عن أي إجزاء على القول الأول يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب وعلى القول الثاني للوجوب قطعا ولذلك القول ويختص الإجزاء بها أي بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة وذكرنا أن القرافي يقول يختص الإجزاء بالواجب فقط وذكرنا فروع المسألة قال وكصحة يعني خلاصة أن هل إذا ورد حديث كلمة تجزئ أي نعم يحتمل على الوجوب والاستحباب أو أن على كلام القرافي أي الواجب أحسن أي نعم كلمة تجزئ يصير حقيقة والقرافي يشكي يعني كلام القرافي قوة حقيقة لأن يعني حتى الاستجمار كثير منهم يستدل بوجوب الاستجمار بهذا الحديث والفاتحة كذلك ثلاث بس فيه تقييد بالثلاث الاستجمار ايه ثلاث نعم اقلها ثلاث نعم طبعا تقييد الثلاث هو قول مذهب الشافعي وقول مالك وغيره ما يجزئ ولو واحدة اذا نقى المحل نعم شوفنا من أخذ قول خرافي ها؟ هذا بالمساء المشاعر ما هو مش على ان الاجزاء يعتبر واجب. انا اقول لك هذا الاصل، ذلك في التطبيق الاقرب كتطبيق فقهي الاقرب ما مثل الطرف. يعني استدلال حنف جمهور الشافعيه والحنابلة في انه لا بد من ثلاثه جمار، لكن كذلك يعني ما فيه نص، لانه يعني في الاستجمار ما ليس اعتماده على هذا الحديث فقط. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسجم ثلاث احجار، النقل ثلاث احجار، يعني جاء حديث اخر سلمان. وفي الفاتحه ورد حديث عباده، وفي الاضاحي يعني ورد خلافه، وهي ان خلفاء ابو بكر وعمر ما كانوا يوحون. فالظاهر والله اي يعني المشكله ان فيه ادله اخرى. يعني هل هناك دليل واضح؟ يعني دليل ما جاء الا فيه نفي الاجزاء او الاجزاء ما عدم وجود الادله الاخرى حتى يكون فيصل. انا ما وقفت عليه، لو واحد وقف عليه زين. فان كان يعني كل الادله ذكروها من استدل على وجوبها بادله اخرى، من استدل على استحباب بادله اخرى، لم يتعين حديث لفظ الاجزاء. لكن لو جاءت مساله ما فيها الا لفظ الاجزاء هنا يقع الاشكال. طيب قال رحمه الله قال وكصحة قبول ونفيه كنفي اجزاء، اي يقول ان القبول مراد به الثواب. وصل عندنا القبول الثواب، فيقول الصحة هي القبول والقبول هي الصحة ولا فرق بينهما، ونفي القبول هو نفي الاجزاء، اي وجاء هو الصحة. فالخلاصة أنه يقول أن الصحة والثواب أي القبول بمعنى واحد، فإذا نفيت الصحة فالمراد نفي الثواب، وإذا نفي الثواب فالمراد نفي الصحة، إذا انتفى أحدهم انتفى الآخر، وإذا وجد أحدهم وجد الآخر. وهذا حقيقة فيه نظر. ولذلك قيل القول الثاني أن القبول أي الثواب أخص. شو يعني القبول أخص؟ يعني إذا وجد الثواب وجدت عند دائرة عودة الصحة، ودائرة الأقل الثواب أو القبول. إذا وجد القبول وجدت الصحة، لكن إذا انتفى القبول لا ما ينتفى الصحة، لأنه قد يكون لبرد دائرة صغيرة صلى بدون أجر. أي صلى بدون أجر. فالقبول أخص بمعنى أنه إذا وجد القبول وجدت الصحة، وإذا انتفى القبول لا يلزم انتفاء الصحة. واستدلوا على ذلك بمن أتى كاهن أو عرافة فسأله لم تقبل صلاة 40 يوما، لم تقبل. الصحيحة أو صحيحة صلاته صحيحة لا يمر بالقضاء، لكن لا ثواب فيها مقابل معصية. والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لا نقول القبول أخص، بل نقول يجتمعان ويفترقان. القبول والصحة يجتمعان ويفترقان، فليس أخص مطلقا. وعلى هذا في الأقسام أربع. القسم الأول أن يوجد الثواب ويوجد الصحة، وهي العبادة إذا تمت شروطها وانتفت موانعها. أن يوجد الثواب ويوجد الصحة، فلو صلى بتحقق الشروط وانتفت الموانع الصلاة صحيحة وأثيب عليها. القسم الثاني عدم الصحة وعدم الثواب، كما لو صلى مثلا بنجاسة متعمد بغير طهارة متعمدا، لا ثواب ولا صحة. القسم الثالث أن يوجد الثواب وتنتفي الصحة. شلون؟ ما يدري. أحسنت. من صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا ثم تعلم بعد الصلاة، الآن صلاته صحيحة الأولى مو صحيحة يمر بعادة، طيب يثاب ما يثاب؟ وما يثاب بقراءة القرآن بنيته الخير بذكره ونيته للصلاة. أحسنت، ما يثاب على العمل، العمل غير صحيح، لكن فيه ثواب. فاجتمع الآن ثواب وصح، اجتمع الثواب، وجد الثواب ولم تجد الصحة. القسم الرابع العكس، هو وهو وجود الصحة والثواب. توجد الصحة وجود الثواب كما جاء في العراف، كما جاء في شارب مدمن الخمر أتولى صلاة أربعين يوما، وكما جاء في الآبق. فهذه كلها لا ثواب عليها، فالثواب ذهب مقابل المعصية. معناها الصحة، صحة العبادة. العبادة صحيحة نائمة بالقضاء، ولكن يمر بالصلاة، والصلاة تقرأ به الذمة ما يمر بإعادتها، لكن لا ثواب عليه، لا ثواب له فيها. شوف الفرق بين القسم الثاني وشيخ الإسلام. إيه أحسن. من يجاوب؟ ناحية الأثر. فأنا عدم صادم الثواب. يعني هو يعني قول الشيخ الإسلام وقول أول قول ثاني. كان الشيخ الإسلام يقول الأثر. قول إذا كان إذا فعل فعل غير صحيح. أيوة. على القول الثاني ما يثاب مطلقا. أحسنت. على قول الشيخ الإسلام قد يثاب. أحسنت. اليوم في القسم الثالث. القسم الثالث الشيخ الإسلام يثاب وعندهم ما يثاب أنا أخص. الشيخ قد يقال عندهم ثاب بالنية. إيه أحسن. شيخ هو النظر شيخ هل ذاتها ذات الصلاة أو على كل حال هو قال هذا اللي قالوا، لكن هو قال أخص. إحنا قموا أخص يجتمعنا يفترقان. الأمر خارج. كونه لو هو قال أنا قصدت بذات الصلاة كذا يكون خلاف لفظي، لكن عبارتهم تقتضي عدم الثواب. قسم الرابع لا يجب ثواب ولا صحة. لا أخي شنو قلنا صحة لا بدون ثواب يصح العبادة غير ثواب. طيب قال رحمه الله والصحة الشرعية وكصحة كنفي إيه ما أدوار نفس الشيء يعني نفي الصحة وصح وكصحة قبول ونفي ونفي الصحة كنفي إجزاء هذا على قوله أن الصحة والثواب أو القبول واحد معنى واحد. طيب مسألة نفي القبول في الشرع الآن فرقنا بين القبول والثواب صح؟ إذا جاء نفي القبول في الشرع على ماذا يحمل؟ نفي الصحة أو نفي الثواب؟ لا في الشرع نقول إذا جاء في الشرع نفي القبول فيراد قد يراد به واحد نفي الصحة. مثال لا صلاة تقبل صلاة ما لا نفي قبول به لا تقبل صلاة ما يقوم فيه ما في لفظ هذا لفظ فرج لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة لا يقبل أحدكم إذا أحدث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هذا مراد به نفي ماذا؟ الصحة. وقد يراد مع الثاني ويراد به نفي الثواب أو ما يعبر عنه القبول مع الصحة. مثال ما ذكرنا لا يقبل صلاة آبق 40 يوما لا يقبل صلاة من أتكاهن عرافا لم تقبل له صلاة المراد نفي الثواب. طيب ما هو الضابط في التفريق بينهما في النصوص؟ يعني الآن القبول في النصوص يأتي ويراد به نفي الكما نفي الثواب ويراد به نفي الصحة. طيب ما هو الضابط؟ يعني ليش ما قلنا لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار المراد به نفي الثواب والصحة صحيح؟ حتى في حتى في مثلا لا من أتى عراف لم تقبل له صلاة نقول لم تصح له صلاة. ما هو الضابط في التفريق؟ في الأثر؟ لا يعني شنو مثلا نقول هذا المراد نفي القبول المراد به كذا وهذا المراد به كذا ترتب القضاء حاجة ترتب القضاء شو أنت تعلم ترتب القضاء يغضي ما يغضي أنت حتى شيء على شيء نعم ترى على المطلوب يلزم الدور. على كل حال هناك يعني ضابطان أحدهم هو جميل حقيقة ما ذكره بعضهم أن المراد به أنه إذا جاء نفي القبول مقارن لمعصية فالمراد به نفي الثواب لأن الثواب قد الثواب أصبح مقابل للمعصية فذهب. إذا كان نفي القبول مقارن لمعصية من شرب الخمر لم تقبل صلاة أربعين يوما من أتى عرافا وكلها معاصي فيكون المراد بنفي الثواب لأن الثواب زاد. وإن لم يقترن معه معصية فالمراد نفي الصحة لا يغلق صلاة حائض إلا بخمار صوت العورة لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. إذا لم يقترن بالمعصية يراد بنفي الصحة. الضابط الثاني أن يقال ينزل على قاعدة النهي يقتضي الفساد. الحقيقة أن الضابطان متقاربان يعني. فإن كان النهي عالي ذات العبادة أو لشرطه المختص يقتضي فساد، وإن عاد إلى شرط غير مختص كالغصب أو عاد إلى أمر خارجي لم يقتضي الفساد. وعلى هذا لا الآن أتيان عراف الكاهن لم تقبله الصلاة، هل أتيان عراف الكاهن يعود إلى ذات الصلاة؟ لا، يعود إلى شرط من شروط الصلاة؟ لا، فلا يقتضي الفساد. حتى الغصب أحسن. لا لا، ما ذهب غصبك لا عاد. هذه قاعدة النهي يعني. النهي إذا عاد إلى شرط على وجه مختص يقتضي فساد، وإن كان على شرط غير مختص كالغصب المثل يقتضي فساد، والصواب لا يقتضي الفساد. بس يأتي إن شاء الله في كلام قاعدة النهي. شوية الصلاة ثلاث دقائق. طيب نقف عند فوائد نأكل هذه. قال وص والصحة الشرع والصحة أي يقول الشرع الصحة على ثلاث أقسام. القسم الأول شرعية كما هنا أي كما في تعريفه عند الفقهاء والمتكلمين، أو القسم الثاني صحة عقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، يعني عقلا ممكن يوجد أو ممكن يعدم فيكون صحيح عقلا. وإطلاق الثالث صحة عادية يقول كمشي، أي صحيح عادة أنه يمشي صحة عادية. قال وعلى ذلك بطلان وفساد مترادفان وقابلان شرعيا. يريد أن يقول الفاسد والباطل هل بمعنى واحد أو بمعنى مختلف؟ جمهور أهل العلم الحنابلة والشافعية والمالكية أن الصحة والفساد بمعنى واحد، فهما عفوا بطلان والفساد بمعنى واحد فهما مترادفان. بطلان وفساد بمعنى واحد فهما مترادفان يقابلان الشرعية. يعني ماذا يقابلان الشرعية؟ يعني يقابلان الصحة الشرعية. أنت ما عندكم الصحة؟ بل عندي يقابلان الصحة الشرعية. هو صح أنه يقابلان الصحة الشرعية لأن الشرعية شنو رديتها شنو. طيب وعلى هذا لا فرق بينهما. الخلاف مع الحنفية، الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون الفاسد في العبادات بمعنى الباطل فلا يفرقون بينهما في العبادات، وأما في المعاملات فيقولون الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا وصفه. يعني مثال ما شرع بأصله يقول البيع مبادلة مال بمال، الربا لو بادل درهم بدرهمين فاسد ولا باطل؟ فاسد. الأصل مبادلة الصرف جائز، لكن وقع الخلل في الوصف في الدرهم الزائد. وأما الباطل فما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه كبيع حمل الناقة مثلا، فجاء النهي عن حمل الناقة بذاته ما يزعق البيع عليه فهو باطل. أذن وسلطان أذن أذن بس نأخذ مسألة أخيرة وننتهي. الباطل ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا وصفه، يصححون الدرهم فيها أي يقولون يفيد الملك، يقول بعد درهم درهمين ملك الدرهم ويكد تصحيحه برد الزائد. أشهد أن لا حيني على الصلاة فاسد عند الحنفية ما شرع بأصلي دون وصفي، لذلك لو بادل درهم بدرهمين الأصل لو درهم بدرهم صحيح، لكن لو بادل درهم بدرهمين يقول يفيد الملك الخبيث ويمكن تصحيحه برد الزائد، لكن عند الجمهور لا، البيع باطل. والباطل عند الحنفية ما شرع بأصل ما لم يشرع لا بأصلي ولا بوصفي، كما ذكرنا بيع حمل الناقة مثلا وبيع الخنزير، فإن هذا لا يشرع لا بأصلي ولا بوصفي. لا نستطيع أن نقول وفقا للحنفية البيع الأصل فيه الجواز، لكن في هذه الحالة البيع مجهول فيه نوع من الجهال فيعتبر فاسد. لا، لكن هو ما شرع، يعني الخنزير هل شرع بأصله؟ هو حمل الدابة مثلا، حمل الناقة مثلا، ما شرع، جاء النهي عن حمل الناقة بخلاف مبادلة درهم بدرهم، جاء الأصل جائز، لكن الوصف الزائد عندهم هو زيادة درهم ثاني. طيب، فالفاسد عندهم يفيد الملك لكن يصحح به رد الزائد، والباطل ما يفيد الملك أصلا. طيب، المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض المسائل، المسألة هذه إشارة إليها ابن اللحام في قواعد ابن اللحام، لكن حقيقة يعني ذكر في الكتابة وذكر في النكاح وذكر في غيرها، لكن أكثر تفريقهم في مسألتين يفرقون كالصلاح بين الفاسد والباطل. المسألة الأولى فيها بالنكاح، فالفاسد عندهم ما اختلف في صحته وفساده يسمى فاسد كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كزواج المعتدة مثلا أو زواج الخامسة، هذا أجمع على بطلانه. والموضوع الثاني اللي يفرقون فيه في الحج، فالفاسد حج الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول. شو التحلل الأول في الحج؟ اثنين من وفي العمرة راجعتهم راجعتهم راجعت ايه في الطواف والسعي قبل قبل الحلق. ايه نعم، يعني التحلل الأول في العمرة في الحج إذا فعل ثلاثة، التحلل الأول في العمرة قبل أن يتم السعي، إذا تم السعي تحلل التحلل الأول، وإذا حلق في العمر تحمل التحلل الثاني. في العمر يتحلل بعد الحلق، التحلل الثاني ما فرقوا بين التحلل الأول والثاني؟ لا يفرقون، ولذلك عندهم ما لا راجع فرق زاد واختصر، لكن في الروضة ما شرح وغيره يشوف فرقون. ما ذكرت في العمر، ما ذكرت التحلل الأول والثاني ما يذكرون، لكن يقولون من وطئ في العمرة يلزمه الشافع، ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول يلزمه بدنة. على كل حال هم يفرقون بينهم، ولذلك يعني ما ترتب عليه كما ذكرنا العمرة يعني في الحج لو جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، لو جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني عليه بدنة، عليه ماذا؟ عليه عليه شات ولا يستحج، وفي العمرة إذا جامع قبل التحلل قبل التحلل الأول تفسد العمرة ويمضي فيها ويقضي عليه شاف وعليه شاف مو بدنا نعم نعم شاف. طيب والموضوع الثاني والباطل في الحج والعمرة ما ارتد فيه المحرم هذا الله وياك. فإذا حصل الارتداد فإنه يكون حجا باطلا لا فاسدا. طيب الحمد لله رب العالمين. كم الحج كان؟ ليش جاي أصلا؟ شوف الفدية في المذهب كلها شات إلا في موضوعين بدأ. كما قلت الأول. ثاني. باشر دون ثر فأنزل. أحسنت. هم يعني لباس النفط. باجي كلها. باجي كلها شات. Let's go.